ما أحكام الجلوس أمام منزل وتجمع بشكل دائم وبث الإشاعات أثناء الجلوس والتحدث بما تراه العين؟ الحكم يؤخذ من السؤال. إذا كان بث الشائعات وتكلم بما لا تراه عين هذا لا يجوز، ومعلوم ما للشائعات من أثر سيء على المجتمع المسلم، والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني إذا سمع بإشاعات تدل على أمر يؤمن له أو بضد ذلك فإن في إشاعته قبل معرفة الحقيقة ضرر، بل يرد إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة والاستنباط الذين يعرفون متى ينشر هذا الشيء ومتى لا ينشر هذا الشيء. وقد قال الله سبحانه وتعالى في قصة عائشة رضي الله عنها في قصة إفك: ولولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ونهاهم سبحانه وتعالى عن بث هذه الشائعات وقال: ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحانك هذا بهتان عظيم. وأن الواجب هو الإمساك عن مثل هذه الشائعات لما فيها من الضرر حينما تكون إشاعة مثلا بحصول نصر أو إشاعة بحصول هزيمة أو إشاعة عن شخص أو جماعة ونحو ذلك مما يورث الفرقة والنزاع. وكم حصل من الفرقة والنزاع والعداوات والبغضاء، سواء كانت الإشاعة إشاعة عامة أو إشاعة بين قرابات وجماعة بين القرابات والجماعات وما أشبه ذلك مما يسارع إنسان بالمبادرة إلى نشر هذه الشائعة ثم يتبين ما فيه من الضرر والفساد. وكل هذا من الأمر المنكر الذي لا يجوز نشره ولا إشاعته. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أنه حديث مسعود قال: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. هذا وإذا كان يقول زعموا كذا وزعموا كذا بمعنى أنه لا يتثبت في كلامه ولا في خبره فيؤول الأمر إلى بث الشائعة وبث الفتنة. وكذلك جاء في حديث رواه أبو داود وذكر مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما، وفي لفظ: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وذلك أن الإنسان يسمع الخبر الصحيح ويسمع الخبر الكاذب، وحينما يتكلم بكل ما يسمع فيقع الكذب في كلامه، وقد يلقي هذا القول إلى غيره ممن يثق بقوله ومن يثق بكلامه، فيترتب على ذلك الفتن والشائعات والبغضاء والعداوة بسبب مثل هذا الكلام. وهذا أمر واقع، وخاصة اليوم حينما تكثر الشائعات عبر الوسائط وعبر أجهزة الاتصال، سواء كان عن طريق المكالمات أو عن طريق الرسائل أو عن طريق الوسائط ونحو ذلك، كم يترتب على ذلك من العداوات والبغضاء وسوء الظن بين أهل الإسلام مما لا تحمد عقباه. فالواجب الحذر من مثل هذا الشيء، وأن الإنسان لا يجوز يبث شيئا حتى يتأكد منه، وخاصة أيضا ما ينشر من الأخبار في فضائل الأعمال ونحو ذلك، فإنه قد ينشر أخبار كاذبة لا أصل لها فيتحمل إنسان إثمها ولا يقول إنه قد وصلتني. لا يجوز لك ذلك، فإنك تكون أحد الكاذبين أو الكاذبين، وإن كنت أنت لم تبتدئ هذا القول ولم تتكلم بابتداء، لكن كونك أنك نشرته وأظهرته فإنك أنت على نشر هذا القول الذي لا أصل له، أو سواء كان يعني مما يحدث ويذكر من الوقائع والحوادث. وكلنا يعلم ما يترتب على مثلها من الشر والفساد. وإذا كان على هذا الوجه وهو أنه يتحدث بما لا ترى عينه هذا في الحقيقة فساد أعظم وشر كثير وشر مستطير حينما يتحدث بما لا تراه عينه. إذا كان الشيء الذي رآه أو سمعه لا يجوز أن يتحدث به مما يكون باب الشائعات، فكيف بما لا يره ولم يسمع به فهذا كذب صراح، ثم ما يترتب على ذلك من الفتنة والشر والفساد والعياذ بالله.